عند إرادة الإحرام، والغسل عند إرادة الإحرام. إذا أراد الإحرام أن يحرم ويأتي بنسب يستحب له أن أن يغتسل عند الإرادة. عند الإرادة زي دحين بعض الناس أخواننا الحجاج يتقيل بعيد يكشف كتفه ويخلي الشمس تضرب فيه يصير أحمر، إذا كان هو خصوصا إذا كان هو أبيض من أخواننا الترك أخواننا النصارى المغاربة البيض دقيقة، مع أنه ما يسن لك أنك تكشف إلا عند إرادة الطواف. عند الطواف إذا أردت الطواف أكشف، أو أردت السعي تكشف، هذا لا يكشف ويروح ويمشي في الشمس ويجي في الشمس، لا، عند إرادة الطواف وعند إرادة السعي، ثم غير ذلك لا أستر نفسك يعني عن الشمس وعن الهواء وعن نعم. طيب ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض. هذا أي الداء حق النسب، حق النسب هذا مستحب، حتى أن الولي لو أراد أن يحرم لمجنونه أو أراد أن يحرم لصبيه الصغير فذلك يستحب له أن يأمرهما بالغسل. نعم. وكذلك المرأة الحائضة كذلك تغتسل، هذا الغسل ليس للحيض وإنما هو للنسب. نعم. فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، والغسل لدخول مكة. هذا الشافعية يقولون يتيمم، وبعض العلماء غيرهم قالوا لا يتيمم. لأن التيمم ما يزيل الرائحة ولا يزيل الوسخ الذي عليه، بل ربما يكون أثر التراب يبقى عليه. ما يقولون بسنه التيمم عن الاغتسال الا الشافعية ينوب عنه الاغتسال، يعني مساله اجتهاديه. يعني الرسول عليه السلام لما اراد ان ينسد ما اغتسل ما تيمم، ففي هذا الشيء مجال للعلماء لهم أن يختلفوا فيه، هل يقوم التيمم بدله كما يقوم في الصلاة أو لا. فبعضهم قال لا يقوم، لأنه هنا المراد منه أن إزالة رائحة عن البدن، حتى على أنه إذا اجتمع مع إخوانه في الحج لا تنبعث منه رائحة، كل منه له مشرب رضوان الله تعالى عليه. نعم. طيب. والغسل لدخول مكة كما في غسل كما يقول الشافعية في غسل الأحجار. الشافعية يقول على أنه إذا لقت الجمار يغسلها، غيرهم يقول ليش يغسلها، تحقق أن بها نجاسة يغسلها، وإذا لم يتحقق بها نجاسة ليش يغسلها. الرسول ما غسل الجمار، جمعها له أخو سيدنا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس، والرسول رمى بها، ما بلغنا على أنه غسلها. الشافعي يقولون بالاغتسال، مش الشافعي اللي بعده الذي بعده، لأن علماء مذهبه خاضوا في مذهب الشافعي كلهم، خاضوا في التابعين صاروا يدرسوا الإمام، جعلوا قول الإمام كأنه دليل، قول الإمام وفعل الإمام كأنه دليل، فيركبون عليه شيء. لا، الذي يقاس عليه قول محمد هو الذي يقاس عليه وهو الدليل، أما غيره سيدنا الإمام مالك قال كل منا يؤخذ منه يرد عليه إلا صاحب هذا القبر. دحين بعد المذاهب عندنا يقول لك هذا الإمام كذا قول ونحن كذلك نرتب نقيس على قول الإمام، لا، الذي يقاس على قول محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة كذلك إذا أراد أن يدخل مكة بنسك، سواء كان بعمرة أو بإيه، لأن لفظ نسك يشمل العمرة ويشمل الايه الحج. فاذا اراد ان يدخل بنسك سواء كان حجا او عمرة يستحب له ان ايه ان يغتسل. ليه؟ لانه بيجتمع مع الناس في المسجد وكذا وكذا، فغسل مطلوب لكي يزيد رائحة العرق الذي به. نعم طيب. وللوقوف بعرفة في تاسع عيد الحجة، وكذلك الوقوف بعرفة إذا عرف على أنه يغتسل حينما يريد أن يقف مع الناس قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، لأنه يدخل الوقت عند السابعين والجمهور بالزوال، وعند الإمام أحمد يدخل بدخول الفجر، فجر يوم 9، فجر يوم 9. نعم طيب. وللمبيد بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاثي في أيام التشريق الثلاثي. نعم. يغتسل يرمي كل في كل يوم منها غسلا، أما يرمي جمرة العقبة في يوم النهر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل وقوفه. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع، وبقية الإغسال المسنونة مذكورة في المطولات. غسل الحاضر، يعني الإنسان يستحب له إذا يريد أن يحضر احتفالا وفيه مجمع من الناس يستحب له، بل ربما يكون واجب، ربما يكون واجب إذا كان الناس لا يحبون الجلوس بجانبه إذا لم يغتسل، هذا واجب عليه أن يغتسل، يعجب الناس برائحة عفنة يجلس بينهم، ها الناس ما تضرر، لا ضرر ولا ضرار، فإذا يجب عليه الغسل. وإذا كان عرف على أنه الرائحة قليلة فهذا يستحب له. نعم. فصل. والمسح على الخفين جائز. تم الكلام. أراد الشيخ رحمه الله جزاء الله عنه خير الجزاء الشيخ القاضي أبو شجاع أراد أن يبين لنا حكم المسح على الخفين. نعم طيب. فصل. والمسح على الخفين جائز في الوضوء لا في غسل فرد او نفل ولا في ازالة نجاسة. شوف قاعدة جزاء الله عنا خير الجزاء. شوف هذه قاعدة، يقول رحمه الله تعالى على ان المسح على الخفين جائز في فرد وضوء لا في فرد غسل، لا في فرد غسل، يعني اذا اردت ان تتوضا فيجوز على انك تمسح على الخفين، لو اردت انك تغتسل للجنابة تمسح لك الخفين ولا وجب نزعهما؟ وجب نزعهما. فسارع في هذه قاعدة، يعني المسح جائز على الخفين لايه؟ لقضاء فرد، لا في غسل فرد او نفل، لوضوء فرد لا لغسل فرد. نعم. فلو اجنب او دمي رجله فاراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجوز. فلو اجنب او دميت، ايش معنى دميت؟ يعني خرج من رجله دم، لا وجب عليه ان يخرج رجله ويغسل الدم، ويغسل الايه الدم. نعم. ولو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجوز. نعم. بل لا بد من الغسل، وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح. جائز، قوله جائز يعني يشعر على أن الأفضل الغسل، الأفضل الإيه الأصل، الأصل الغسل، فالأفضل الإيه الغسل. نعم. وإنما يجوز مسح الخفين لأحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط. مسح الخفين على الاثنين، يعني يمسح الخفين لا يمسح اليمين ويخلي اليسار، لابد من مسح الاثنين. فلو كان حصل شيء لا يمكن المسح عليهما في واحد منهما لا يجوز المسح، لا يجوز. لو اليسار انشق اليسار وما خيض واراد ان يمسح نقول لا يمسح، مشغوب وشو قال يا زلمه يقول بس طيب هذا اللي ما انشق امسى عن كله ذا مسحه وما سوى ما دام اذا انشق واحد يمنع المسح على احدين. نعم. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى. إلا أن يكون فاقد، أن يكون الماسح فاقد الأخرى، مقطوعة رجل اليمين أو رجل اليسار، فهذا يجوز مسح على واحدة من فين يجيب رجل ثاني، هذا الله جعله فيه. نعم. طيب اسمع. إلا أن يكون فاقد الأخرى بثلاثة شروط. بثلاثة شروط. المسح الخفين جائز بثلاثة شروط شرائط. نعم. أن يبتدئ الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة. شوف، أول مرة الإنسان إذا أراد أن يلبس الخف، الشيخ جزاه الله خير يبين لنا كيف يلبس الخف، كيف شروط لبس الخف. فنقول أول، فيقول أول رحمة الله جزاه عنا خير جزاء، أن الإنسان إذا كانت عليه جنابة يقتصر من الجنابة، أما الكلام، وإذا لم يكن عليه جنابة أو اقتصر من الجنابة يتوضأ وضوءه تامم، يغسل جميع أعضاء الوضوء حتى رجليه، صار متوضي ولا متوضي؟ طاهر من الحدثين. يدخل الخف اليمين ثم الخف اليسار، أدخلهما على على طهارة من من الأكبر ومن من الأصغر. بعد ذلك إذا حصل منه نقض لهذا الوضوء يصلي بهذا الوضوء الذي أدخل الخفين عليه، يصلي بهذا الوضوء حتى ينتقد. فإذا انتقد دخل وقت المسح، دخل وقت الايه؟ متى يدخل وقت المسح؟ بانتقاد الوضوء الذي ادخل فيهما الخفين. فنقول له هذا وقت الايه؟ هذا اول وقت اليوم والليله. اذا كنت انت في البلد او انت في المسافر، هذا اول وقت 72 ساعه التي هي كم؟ ثلاثة ليالي بايامها. 72 ساعه. اظن يزيد الكلام هذا؟ ولو غسل رجلا وألبسها وخفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي. لابد أنه يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى والخف قاعد برا حتى يتم الرجلين، بعد ذلك يدخل. أما لو غسل رجله اليمنى ودخل الخف ثم غسل رجله اليسرى غسل الخف، يقول لا، حتى تتمم. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه شروط مأخوذة من فعله عليه الصلاة والسلام أو بأمره لأصحابه أو تقريره، لأن الرسول إما أن يقول بلسانه يأمر أو يقر، واحد فعل الشيء أمامه والرسول لم ينهه، لم يخاصمه، لم يقول له كذا ولا كذا، يعني أقر، أو الرسول فعله. هذه السنة، فعل الرسول وإقراره وقوله، هذا هو الايه؟ هو السنة. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته. نعم. طيب يا سيدي. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أهدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجوز المسح. لم يجوز المسح. يعني يقول لو توضأ كله جاي بدأ يدخل رجل اليسرى، حصل منه نشر، خرج منه قساء أو ذراد قبل أن يدخلها بتمامها، نقول له أعيد الوضوء. نعم. وأن يكون أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، هذا الشرط الثاني. وأن يكون ضمير يعود على مين؟ الخفين. وأن يكون الخفين ساترين لمحل إيه؟ حيث غسل الفرد. فين غسل الفرد؟ إلى فوق الكعبين. الكعبان هم العظمان الناتئان في أول الساقين. الساق من هنا العظمات اللي نسميه الحب، اللي نسميه إحنا الحب. إحنا الآن في مكة يقول هذا فلان حب والله ضرب بالحجر، حكم يعني كأنه حكم هنا وهنا كأنه حكم، هذا هو. فإذا غسلنا الكعبين هذا هو حل الفرض. فإذا لم يغسل الكعبين وأدخلهما نقول لإيش هذا؟ نقول لا لا، لازم أنك تخرج وتغسل الإيه الموضع الذي ما وصله الماء. نعم. وأن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبيهما، ولو كان دون الكعبين كالمداس. وهذا الذي نسميه الآن نحن كعب، هذا ليس بكعب، إنما هو عقب. ويل للأعقاب من النار، لأنه كثير من الناس الرسول يقول ويل للأعقاب من النار، أو كما قال ليه يحذرنا، لأن كثير من الناس قد يسهى ولا يصل الماء إلى خلف رجلي. كثير من الناس تجد في أبيات ناشب العقل حقك يا شيخ ناشب، يقوم يمسح، لا ما يمسح المسح، يمسحه بيده. الله يقول غسل الرجلين، ما قال مسحهما. لابد من صب الماء، لابد من جريان الماء. الشافعية عندهم جريان الماء، إذا قلت بالإبريق كده وبليت رجلك كلها بالماء عنده حسن، سواء أدلكت أو لم تدلك، وهو مذهب أحمد. فذلك وصول الماء بجريانه، والإمام مالك اشترط الدلك. هم يقولان لابد من الغسل لا من المسح. يعني بعض أخواننا المالكية يجيب موية قليل كده يقول، يعني هذا عند الشافعي وعند الحنابلة يقول لك ما يجوز، لأنه هذا ليس بغسل. الغسل جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو. يجيب موية قليلة تفحص. هو الإمام مالك رحمه الله قال لك مع الدلك، يعني مع جريان الماء مع الدلك، تجري الماء مع الدلك. لأنه يقول رحمه الله يقول ما يسمى غسلا إلا مع الدلك. وهناك الشافعي والحنابلة يقولون لو ما حصل دلك حصل جريان الماء، لأن الغسل هو جريان الماء على العضو، فأنت اجمع جريان الماء مع الدلك. لا تأخذ مبنى تفحث كده، افحث يجيب موية قليل كده في نصف المشرب ويتوضب. لأن الله يقول فاغسلوا وجوهكم، نرجع إلى اللغة، الغسل جريان الماء، نقول جريان الماء مع الدلك ما عليه. طيب سيدي، ولو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. زي المداس هذا المسح الذي يظهر منه العقب، إذا كان يظهر من العقب يسمى مداس، وإذا كان ما يظهر منه العقب يسمى مثل الكنترة، فإن كان قطع الموضع فوق يسمى خفا، يسمى إيه خفا. الكنترة الذي يأتي العقب ينسدم، والمداس الذي لا ينستر العقب، الذي لا يستر الإيه العقب، يعني ما يداس. والكنترة كلمة كنترة الله أعلم هي ما ظن عربية، الله أعلم ما ظن عربية، غالب راجع كنترة. نعم. وأما الخف هو ما ستر إيه؟ ما ستر موضع الإيه؟ موضع غسل الرجلين. نعم. حتى قالوا كنترة باين عليها. نعم. طيب. والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية، وأن يكون الحائل لا مانع الإيه الرؤية. هو الشيخ جيد وعند أقرى المعجي يقول الشيخ البابوس جاء في قوله الحائل أي ما يحول بين الماء والرجل، ما يحول بين الماء ما يحول وبين الرجل، ما يحول أي ما يحول بين الماء وبين الرجل، بحيث يمنع نشود الماء إليه لو صف إليه عليه من غير محل الخرز، ولو من رجاج رزاز يعني من فوق. نعم. يعني يقول يعني لابد أن يكون هذا الجلد حق الخف أن يحول بين وصول الماء إلى الرجل، الى الايه الى الرجل. ودحين حدكم الله هذا الجلد يمسح على الجلد بشرط ان يكون هذا الجلد يمنع وصول الماء الى الايه الى الرجل الى الرجل. نعم طيب. إن أمكن تتابع المشي عليه وبشرط أن يكون الخف جلده قوي أن يمكن تتابع المشي عليه. شوف وبهذا يخرج الشراب عند الشافعية، عندما الشراب لا يجوز عليه المشي لأنه لا يمكن تتابع المشي عليه، يمكن أن تمشي عليه وما ينشد، لابد من كونه ينشد لأنه ينشد، لأن أما الخف تروح ديبي مثل أخفاف أخواننا الأتراك، مثل أخفاف أخواننا أهل بخارة الذي كان يلبسون في وقت البراد. نعم، لأن هناك عندهم المحلات هذه باردة. نعم. وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما. وأن يكون الستر يعني مستور من جوانب الخف، يعني من جوانب القدم، من هنا ومن هنا من هنا، لا من فوق، لا من فوق من محل دخول الايه رجل القدم، دخول القدم. ايش انتبه يا شيخ، انتبه يا شيخ، هنا لابد ان يكون هذا مستور من الجوانب، من اسفل من الاخمص من هنا ومن الجانب هذا، من الجانب هذا ومن فوق، لا من محل ما يدخل. يعني لو شفت الرجل انت من فوق من حلق الخف ما يدخل، بخلاف دحين ستر العورة، ستر العورة، لحين أنت لبست فوطة وصليت، لبست صليت.